الشهيد لا يغسل ولا يكفن، الشهيد يغسل لا يغسل، الشهيد لا يغسل لكنه يكفن في ثيابه التي قتل فيها. أما الصلاة على الشهيد فالصحيح التخيير بين الصلاة وتركها.